إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة بمشيئة الله درسا في كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمؤلف رحمه الله معروف بمكانته العلمية وبنبوغه ورسوخ قدمه في العلم وفي شتى أنواع الفنون في العلوم الشرعية، وكذلك بجهوده الطيبة المباركة في الرد على المخالفين مع الإنصاف والعدل والالتزام بالكتاب والسنة من حيث الجملة. وقد نفع الله بعلمه وبكتبه، ولا يزال العلماء ينهلون من هذه الكتب المباركة التي خلفها هذا الإمام. وشيخ الإسلام ابن تيمية معدود عند أهل العلم من العلماء المجددين الذين جدد الله عز وجل بهم أمر السنة، وقد أثنى عليه العلماء ووصفوه بصفات عظيمة قل أن تطلق على عالم من علماء الإسلام، وألحقه كثير من أهل العلم بأئمة السلف في التزامه بعقيدة أهل السنة وبمنهج السلف الصالح. ولا يزال طلاب العلم يقتنون هذه الكتب وينتفعون بها، ولا يكاد باحث يؤلف كتابا أو يتحدث متحدث في باب من أبواب العلم خصوصا في المسائل الدقيقة إلا ويرجع لكتب هذا الإمام ويستفيد وينتفع من تحقيقاته. وهذا من توفيق الله عز وجل لهذا العالم، لهذا الإمام المجدد، كيف أن الله عز وجل بارك في علمه وفي كتبه حتى أصبحت محل عناية طلاب العلم. وإنما تذكر هذه الأشياء ليعتبر الناس وليتعظ الناس بأثر السنة وبأثر تطبيقها في حياة الرجل، كيف أن الله عز وجل يبارك في حياته وفي عمره وفي علمه، ويخلف هذا العلم العظيم، وييسر الله لهذه الكتب من يشرحها ويبينها ويعين على اقتنائها. وما زال التجار من أهل السنة والجماعة ينشرون هذه الكتب ويعتنون بطباعتها ويعدون ذلك من أفضل القربات إلى الله عز وجل. ولا يزال العلماء يعتنون بهذه الكتب من حيث التحقيق والنشر والشرح وتقريبها للناس. وقد تميز شيخ الإسلام رحمه الله بقوة العلم والفهم، وكذلك تميز بدقة العبارة في التعبير عن المسائل الشرعية، هذا مع الإنصاف مع الخصوم، وكذلك التجرد للحق، فهو رحمه الله يقرر الحق ولا يداهن ولا يجامل، فيذكر بعض المسائل ويخطئ بعض كبار العلماء ويقول هذه مسألة أخطأ فيها كثير من أهل العلم، ولربما ذكر أحيانا في بعض المسائل يقول أخطأ فيها كثير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وهؤلاء هم خيار أهل العلم وهم أئمة الإسلام، الأئمة الأربعة هم أئمة المسلمين مقتدى بهم والمعتد بأقوالهم في المسائل الاجتهادية، وأصحابهم الذين هم على طريقهم هم من خيرة العلماء. ومع هذا الشيخ الإسلام يتجرد للحق ويذكر الحق في هذه المسائل وينصف، هذا مع توقيره لأهل العلم فلا نجد أن في كلامه تجريح أو تنقص للعلماء، بل إنه يجلهم ويعرف لهم قدرهم. ومع كثرة ردوده رحمه الله فإن لا نجد عبارة قد يقول قائل فيها ليته لو لم يقلها وليته لو قال غيرها، بل إن العلماء يتعجبون من قوة عبارته وإنصافه مع خصومه، حتى مع خصومه الذين آذوه وأغروا به الحكام وكادوا له كيدا عظيما، لما تمكن منهم عفى عنهم وصفح عنهم وقال هؤلاء علماء الإسلام وبين أخطاءهم. فهو رحمه الله مثال للعالم المنصف الذي تجرد للحق ونصر دين الله عز وجل وأنصف في الناس. والناس اليوم يحتاجون إلى هذين الأمرين العظيمين: التجرد للحق ونصرة الدين دون مداهنة أو مجاملة، والأمر الثاني توقير العلماء ومعرفة قدرهم وسلامة الصدور لهم وعفة الألسنة عند ذكرهم. فالموفق من وفقه الله لهذين الأمرين. وفي مقابل هذا نجد من قد ينبه على الحق لكن يتنقص العلماء، كما هو حال بعض من يخطئون لكنهم يشنعون، كما هو معروف في كتب بعض أهل العلم الذين لربما أصابوا فيما تكلموا به لكن لهم حدة في نقد الخصوم. وأهل العلم يعرفون أمثلة كثيرة لبعض هؤلاء العلماء، وهؤلاء أصابوا في شيء في انتصارهم لدين الله عز وجل، ولكنهم أخطأوا في حدة العبارة، ولربما زلت القدم في نقد المخالف بوصفه بوصف أو بالحكم عليه بحكم لربما أخذ به المتكلم وإن كان هو مصيب في ما خطأ. فإن الناقد يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى أن يبين الحق، ويحتاج إلى أن ينصف في المتكلم وأن يعرف قدر مخالفته. فالمخالفات ليست على درجة واحدة، وكذلك البواعث والأسباب التي تحمل على الخطأ ليست على درجة واحدة. فليس كل مخطئ يريد البدع، وليس كل مخطئ آثم، وليس كل مخطئ إنما يحمله على الخطأ هدم الإسلام والسنة، وإنما هناك مراتب كثيرة يعرفها أهل العلم وأهل السبر لأخطاء العلماء. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما صنف رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا الرجل الذي يخطئ بعلم وإنصاف يؤلف هذه الرسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أنه وعنوان رسالته تدل على منهجه في المعاملة للعلماء، وأن العالم لا يلام على خطئه مع التخطئة ولا يؤثم. فلا بد من التجرد للحق وكذلك إنصاف أهل العلم. وفي المقابل الطرف الآخر الذي لربما ظن أن من احترام العلماء السكوت عن أخطائه وأن لا يبين الحق وأن لا يتجرد لنصرة دين الله عز وجل فيسكت عن الأخطاء وإن كانت بينة، وهو معذور فيما خفي عليه، لكن من تبين له الحق لا يجوز له أن يسكت عنه. ومن هنا قامت السنة على هذا الأمر العظيم، وهو ما قام به العلماء، وأعني بالسنة أعني أهلها الذين قاموا بنصرة السنة. ونصرتهم للسنة لم تحملهم على تنقص العلماء وعلى تبديعهم وتفسيقهم وتأثيمهم. وعندما أقول العلماء أعني أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأما أهل البدع فليسوا بعلماء وإن كان لهم علم في بعض الجوانب، وإنما العالم المطلق الذي استقام على السنة. ولهذا قال العلماء: لا يبتدع عالم لا يبتدع عالم، لأن من عرف السنة وبركتها وما فيها من الخير لا يبتدع، وإنما يبتدع من خفي عليه الحق. فشيخ الإسلام وفقه الله لتحقيق هذين الأمرين العظيمين، وهو التجرد للحق ونصر دين الله عز وجل وسلامة اللسان من تجريح العلماء، وكتبه زاخرة بتحقيق هذين الأصلين العظيمين، وهو التجرد للحق وبيان الحق وكذلك التنبيه على المسائل بأدلتها مع احترام العلماء وتوقيرهم رحمه الله رحمة واسعة. هذه الرسالة هي أحد كتب هذا الإمام المجدد، وهي رسالة العبودية، وهي مشتملة على قواعد عظيمة وعلى مسائل جليلة في باب العبادة. وطريقته رحمه الله كما هو معروف أنه يتكلم في باب من أبواب العلم، ولشعة اطلاعه ولكثرة رسوخه في أبواب العلم لربما عرج على مسائل في بعض كتبه التي لربما خرجت في موضوعها عن عنوان الكتاب، وهذا من سعة اطلاعه، ولربما انتقده بعض المنتقدين بخروجه عن موضوع البحث ولم يتنبه لما عليه الرجل من سعة الاطلاع، وأن كتبه ورسائله زاخرة بتقرير المسائل. ولهذا ينبغي لمن أراد قراءة هذه الكتب أن يعرف منهج الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكنه أيضا مع تفريعه في بعض المسائل يرجع إلى الأصل الذي أراده، وإنما يقرر هذا على سبيل الاستطراد بخلاف من يخرج عن الموضوع ولا يرجع إليه. فهذه الرسالة رسالة عظيمة، وقد اعتنى بها العلماء ونبوه على ما فيها من فوائد، ولهذا آثرت أن تكون موضوع درسنا في مثل هذه الساعة في كل يوم إن شاء الله في هذا المكان، نقرأ هذه الرسالة ونقف عند المسائل التي طرقها شيخ الإسلام ابن تيمية، وننبه على بعض ما يحتاج التنبيه إليه، وإن كانت الرسالة واضحة بحمد الله، ولكن ننبه على بعض المسائل. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فنبدأ في قراءة الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ذكر المصنف رحمه الله بعد حمد الله عز وجل تعريف العبادة، وهذا التعريف الذي ذكره المصنف هنا هو الذي تلقاه العلماء بالقبول وذكروه في تعريف العبادة، وهذا التعريف تعريف جامع مانع للعبادة. يقول شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. قوله اسم جامع، هذا دليل على أن هذه الكلمة مشتملة على معاني كثيرة، وهي ما يعرف عند أهل العلم بالأسماء الجامعة. فالأسماء تدل على المسميات، والألفاظ تدل على معانيها، والألفاظ متفاوتة في دلالتها على المعاني. فهناك ألفاظ جامعة تشتمل على معاني كثيرة، وهناك ألفاظ تدل على معنى أو على معنيين. فهذه الكلمة وهي العبادة هي من الأسماء الجامعة التي تشتمل على معاني كثيرة، وعلى ولها مدلول واسع. اسم جامع أي يجمع الكثير من الأمور ومن الأفراد التي هي داخلة تحت هذا الاسم، جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. يلاحظ هنا دقة شيخ الإسلام في تعريف العبادة بأن عرفها بتعريف مجمل عام ثم فصل، فلو أنه وقف عند هذا الحد لكان التعريف كافيا في حد العبادة، في قولها العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فهذا تعريف شامل بمعنى العبادة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فإنه ما من شيء من أنواع العبادة إلا وهي داخلة تحت هذا الوصف، وهي محبة الله عز وجل للعبادة ورضا الله عز وجل بها، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو رضي لنا الإسلام وأحب لنا العبادة. ولهذا ذكر العلماء في الإرادة الشرعية أنها مستلزمة للمحبة وللأمر، فكل ما أراده الله شرعا لعباده أن يعبدوه به فهو داخل في هذا الوصف، فهو محبوب لله عز وجل وهو مما رضيه لعباده. ولهذا يقرر العلماء في باب العبادة هذا المعنى فيقولون ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب، لأن عبادة الله عز وجل مستلزمة للمحبة، فهذا التعريف جامع مانع. ثم بعد ذلك فصل بعد أن ذكر هذا المعنى العام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال، وبين أن العبادة منقسمة إلى الأقوال والأعمال، من العبادات ما هي قولية ومنها ما هي عملية، والأعمال أيضا تنقسم إلى قسمين، أعمال قلوب وأعمال جوارح، وأعمال ظاهرة وأعمال باطنة. ولهذا قال من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالباطنة يشير إلى أعمال القلوب والظاهرة يشير إلى أعمال الجوارح، فدل هذا التعريف على شموله لهذه العبادة، ويخرج عن هذا التعريف كل البدع، فإن الله لا يحبها ولا يرضاها. وهذا التعريف يدل على أن العبادات أوسع مما يظن الناس أنها من العبادات الظاهرة، بل هي ظاهرة وباطنة، وهي متعلقة بالأقوال والأعمال، والأعمال منقسمة إلى قسمين بحسب ما تقوم به، إلى أعمال قلوب وإلى أعمال جوارح. نعم. قال رحمه الله: فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. نعم، بعد أن ذكر التعريف مثل، والتمثيل مهم جدا في معرفة حقائق الأشياء، والأشياء تعرف من جهتين، من جهة حدها الذي يميز الحقائق عن غيرها، ومن هنا سمي التعريف حدا، كما أن للأرض حدودا فكذلك للكلام حدودا، ولهذا يسمى التعريف بالحد، يقال حد العبادة كذا، حد الإيمان كذا، فالحد هو المميز للشيء عن غيره، فالأشياء تعرف إما بحدودها أو معرفة حدودها بالأوصاف، وإما بالتمثيل لها، مثل أن يكتفي من يعرف العبادة عن بيان حدها بالتمثيل، يقول العبادة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، فالتمثيل مما تعرف به الأشياء. وقد ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أن الأشياء تعرف إما برؤيتها وإما بوصفها وإما برؤية مثيلها. فالتمثيل هو من أنواع العلوم التي تعرف بها الأشياء، ولهذا يمثل الشيء بالشيء ليعرف. وهذا الباب ممنوع في حق الله عز وجل، لأن الله ليس له مثيل فيعرف به، بخلاف المخلوقين، فإنك تصف المخلوق تقول فلان مثل فلان فيعرف بمثيله، وتشبه الشيء بالشيء. وربنا عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه، ولهذا هذا الباب مقطوع في باب العلم بالرب عز وجل، وإنما يعرف الله عز وجل بأسمائه الدالة على ذاته وبصفاته التي هي قائمة بذات الرب عز وجل. شيخ الإسلام جمع بين النوعين، بين بيان الحد للعبادة وبين التمثيل المبين لحقيقة هذه العبادة، فذكر أن من أنواع العبادة الصلاة والزكاة والصوم والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى آخر ما ذكر من هذه الأعمال. وهذا التمثيل الذي ذكره شيخ الإسلام يشير إلى الأعمال الظاهرة، فإن هذه كلها من الأعمال الظاهرة، ومنها ما هو متعلق بالجوارح، ومنها ما هو متعلق بعمل اللسان. فذكر الصلاة ويشترك فيها اللسان والقلب والجوارح، والزكاة وهي متعلقة بحق المال، والصيام وهو متعلق بالجوارح. وذكر أيضا في هذه الجملة من الأمثلة ما يتعلق بحقوق الله عز وجل أو بحقوق المخلوقين، وهذا من دقته رحمه الله. وذكر أيضا ما يتعلق بأعمال اللسان كالذكر والقراءة، قال وأمثال ذلك من العبادة، يعني المقصود أنه ليس العبادة محصورة فيما ذكر من هذه الأمثلة. نعم. قال رحمه الله وكذلك حب الله ورسوله والخشية وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. نعم، هذا الصنف من هذه الأنواع يتعلق بأعمال القلوب، ولهذا عطف هذا بعد أن قال وأمثال ذلك من العبادة، قال وكذلك حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وخشية الله والإنابة إليه، إخلاص الدين، كل هذا متعلق بأعمال القلوب. وهذا من دقته رحمه الله، قل من يتنبه في التصنيف وفي الكلام عندما يتكلم أن يرتب الكلام هذا الترتيب، فهو رحمه الله تميز بدقة العبارة وبضبطه. وذكر أيضا ما يتعلق بهذا الصبر، الصبر لا شك أنه يقوم بالقلب ولكن له أثره على الجوارح، ولهذا فالصبر يقوم بالقلب ولكن يظهر على الجوارح ما يدل على عدم الصبر كشق الجيوب ولطم الخدود، فهذا دليل على عدم الصبر. وقد يظهر على الجوارح ما قد يظن أنه ليس من الصبر وهو لا ينافي الصبر كدمع العين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، فهذا لا ينافي الصبر، فالصبر في القلب وهو أن يصبر على أقدار الله عز وجل، والصبر لحكمه، لحكم الله عز وجل فيما يقضي في عباده، وحكم الله عز وجل هو حكمه الكوني القدري، وهو ما يقضي في عباده من مما يصيب الناس، فالصبر عليه واجب. وشيخ الإسلام دائما ينبه على هذه المسألة فيما يجب عند المصيبة، أن الصبر واجب، وأما الرضا فهو درجة فوق الصبر، ولهنا ذكر الصبر لأنه واجب ومثل بالواجبات المقدمة على النوافل. والشكر لنعمه، وذكر هنا الصبر في مقابل الشكر، لأن العباد يتقلبون بين ما يصيبهم من النعم وما يصيبهم من المصائب، ففي هذا واجب وفي هذا واجب، ولهذا اختلف العلماء في المفاضلة بين الغني الشاكر وبين الفقير الصابر. والرضا بقضائه، وهذه أيضا مرتبة فوق الصبر، وهي مستحبة. وهنا جمع بين الواجب في الصبر وبين الرضا الذي هو مرتبة مستحبة، وكذلك التوكل وهو تفويض القلب واعتماد القلب على الله عز وجل، كذلك الرجاء والخوف، ذكر الرجاء في مقابل الخوف، وذكر الصبر في مقابل الشكر. قال والرجاء لرحمته والخوف من عذابه، الرجاء برحمة الله عز وجل ترجى رحمته ويخشى من عذابه. قال وأمثال ذلك هي من العبادات لله، فهذه من الأمثلة التي ذكر شيخ الإسلام لتعريف العبادة، وأنها مبينة لحقيقة العبادة بعد أن بين حدها وتعريفها، ذكر هذه الأمثلة التي هي في غاية البيان والموضح لحقيقة العبادة، وبيان تنوع العبادة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وبين كذلك تفاوت هذه العبادة، فاشتملت هذه الأنواع أو هذه العبادات التي ذكر على كثير من أنواع العبادة، ولعل له يعني إشارات لم نتنبه إليها، فإنه رحمه الله دقيق في كل ما يذكر وما يقول، ولهذا ينبغي لمن قرأ كتب هذا الإمام أن يقف عند كل كلمة ويتأمل فيها، فإن له دقة وضبط يعني للعبارات، وعندما يورد الكلام لا يورده إنما يقصد به معانيه، ويقصد بكل كلمة ما تدل عليها، وليست العصمة لأحد، لا لشيخ الإسلام ولا لغيره، ولكن هذا هو الغالب على كتبه رحمه الله. بل إن أهل العلم كثير منهم ذكروا أنه لا يكاد من قرأ كتبه يعني يجد فيها شيئا يمكن يعني أن يخطأ فيها، إلا في بعض المسائل التي لربما تكلم فيها بعض أهل العلم ويبقى الأمر فيها محل اجتهاد، ولكن الرجل مع ما ذكر فإن لا نغلو في أحد من أهل العلم، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، ولكن من عرف كتب الرجل عرف رسوخ قدمه في العلم ومدى يعني ما فيها من الخير الكثير الذي وفق الله عز وجل إليه هذا العالم. نعم. قال رحمه الله وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له والتي خلق الخلق لها، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. قال وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة والمرضية له، ذكر أن العبادة هي الغاية التي خلق الله عز وجل لها الخلق، وهذا التعبير هو المعروف عن شيخ الإسلام وعن غيره من أهل العلم، وقد يعبر بعض أهل العلم بأن الحكمة من خلق الإنس والجن هو تحقيق العبادة، ولكن التعبير بالغاية أدق، لأن الحكمة موجودة في خلق الله عز وجل للكافر والمؤمن، فإن هداية الله للمؤمن لحكمة، وإضلال الله عز وجل للضال لحكمة، وأما الغاية التي خلق الله عز وجل لها الخلق فهي في عبادة الله عز وجل، لكن منهم من حقق هذه الغاية ومنهم من انحرف عنها، والحكمة لله عز وجل متحققة في هذا وهذا، وهذا من التعبير عن هذه الحقائق بألفاظ دقيقة تدل عليها، هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له، وهذا متضمن معنى الإرادة الشرعية، فإن الإرادة الشرعية متضمنة للمحبة والرضا. قال التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ذكر الله عز وجل الجن والإنس لأنهم هم الذين أمروا بالعبادة، وكل المخلوقات مخلوقة لغاية ولحكمة، ولكن الغاية من خلق الإنس والجن هو تحقيق عبادة الله عز وجل إلا ليعبدون. قال ابن عباس معنى ذلك إلا ليوحدون، أي أن الله خلقهم لتوحيده، خلقهم لعبادته، ولهذا كل العبادات توحيد، وكل ما شرعه الله عز وجل لعباده هو من التوحيد، ولهذا إذا تحقق أصل التوحيد فإنه يكفر الكثير من الذنوب، فهو الأصل العظيم الذي من لقي الله عز وجل به فهو من أهل الجنة، ولكن قد تكون له ذنوب يطهر منها، وقد يكفر الله عز وجل عن الموحد بما معه من التوحيد يكفر عنه بعض الذنوب. نعم. قال رحمه الله: وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك نعم. قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. نعم، هذه الغاية العظيمة التي خلق الله عز وجل لها الثقلين الجن والإنس هي التي أرسل بها الرسل، كما قال الأنبياء والرسل لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها كثير من الأنبياء كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، كما أخبر الله عز وجل عن هذا في كثير وفي مواطن كثيرة من كتابه، أن الأنبياء والرسل خاطبوا أقوامهم بهذه الكلمة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الكلمة هي التي جاءت بها الرسل، وهي التي خلق الله عز وجل لها الجن والإنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. نعم، هذا معنى ما تقدم، وهو أن الله عز وجل أخبر قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي بعثهم بهذا الأمر، وهو عبادة الله واجتناب عبادة الطاغوت، والطاغوت هو كل من عبد من دون الله، فهذا معنى أن لا يعبد إلا الله عز وجل، الكفر بكل ما عبد من دون الله وإخلاص العبادة لله عز وجل. وهذا دليل على أن الرسل كلهم بعثوا بالتوحيد، وأنه ما من نبي وما من رسول إلا ودعا إلى التوحيد، وهذا دليل على أن كل داعية يدعو إلى الله عز وجل أنه يدعو إلى هذه يدعو إلى الله على بصيرة، يدعو إلى التوحيد، ولا يهون من أمر التوحيد ويزهد فيه إلا أهل البدع أو أهل الجهل. وأما من عرف حقيقة التوحيد وعرف أهميته في دين الله عز وجل فإنه يدعو إلى التوحيد. ومن الدعوة إلى التوحيد تأليف شيخ الإسلام لهذه الرسالة التي هي في معنى العبادة لله عز وجل. فهذه الكلمة العظيمة التي بعث الله عز وجل بها الرسل، وهو تحقيق عبادة الله عز وجل والكفر بالطاغوت، وهي معنى لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي من لقي الله بها دخل الجنة، ومن لقي الله عز وجل وهو مكذب أو ناقض لها فإنه في النار، ولكن قد يكون من الذنوب والمعاصي ما يقدح في التوحيد ولكنه في كماله، وأما الشرك الأكبر فهو يقدح في أصل التوحيد، فلا بقاء لأصل التوحيد مع الشرك الأكبر، وأما الذنوب فإنها قدح تقدح في التوحيد، لأن العبادة هي التوحيد، وكلما وجد الذنب نقص من الإيمان ونقص من كمال التوحيد، ويكون بذلك العبد مقصر بحسب ذنوبه. ومن لقي الله عز وجل بالتوحيد الكامل وتجنب المعاصي ولقي الله عز وجل بالتوحيد مع الطاعة الواجبة وتجنب المحرمات فهو من أهل الجنة ابتداء. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، هذا في معنى الآية المتقدمة، وأن الله عز وجل أنه أخبر أنه ما أرسل رسولا إلا بهذه الكلمة بقول الله عز وجل: إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون، هي معنى لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم، هذا أيضا في معنى ما تقدم في قول الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال المفسرون: أمتكم أمة واحدة أي دينكم دين واحد، لأن الأمة تطلق على الأمة من الناس وعلى الدين، فالمقصود دينكم دين واحد، وأنا ربكم فاعبدون. الدين واحد لأنه التوحيد هو أصل الدين التوحيد، ولهذا لا يدخل الجنة إلا مؤمن موحد وإن اختلفت الشرائع، لكن الشرائع تختلف، أما التوحيد فلا اختلاف فيه، لا يدخل الجنة مشرك، وأما الشرائع فإنها تختلف، والذنوب والمعاصي ما قد يشرع في بعض الشرائع غير ما يشرع في بعضها، وأما التوحيد فهو دين واحد. نعم. قال رحمه الله: كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نعم، أيضا هذا كله في معنى ما تقدم في أن الله عز وجل بعث الرسل بهذا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والصالح هو ما كان من دين الله عز وجل وما سلم من الشرك، ولهذا كان من دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا يكون العمل صالحا إلا بالمتابعة بعد أن يتحقق فيه الأصل العظيم وهو الإخلاص لله عز وجل. قال رحمه الله: وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، وقال وجعل ذلك لازما، يعني جعل العبادة لازمة لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى الموت في قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا الموت، ولهذا نبه شيخ الإسلام على هذا بقوله: جعله لازما لرسوله حتى الموت، واليقين هنا هو الموت، كما دلت على هذا السياق الآخر في قول الله عز وجل في خبره عن الكفار: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فاليقين هنا هو الموت، وهذه الآية التبست أو التبس معناها على بعض المخالفين، فظنوا أن اليقين هنا هو اليقين الذي مرتب في العلم، وهذا من جهلهم بالنصوص، فإن الألفاظ اللغوية إذا وردت في النصوص تختلف معانيها، فاليقين هو مرتبة في العلم وهو يخالف الظن والشك، كما قال الله عز وجل مخبرا عن بعض أهل التكذيب: إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، فجعل الظن في مقابل اليقين، فاليقين هو مرتبة في العلم وهو على مراتب، يعني حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين، وهذا يعرف من السياق ومن النصوص. يطلق أيضا اليقين على الموت لأنه متيقن ولأنه حق، فظن من ظن من بعض المخالفين أن اليقين هنا هو درجة في العلم، وأن الرجل وأن العابد إذا بلغ مرتبة اليقين سقطت عنه العبادات، وجعلوا الأولياء أو من ظنوا أنه بلغ هذه الدرجة جعلهم في حل من المحرمات، وأن للولي أن يستبيح المحرمات وأن يترك الواجبات لأنه بلغ درجة اليقين، وهذا من جهلهم، ولو أن هؤلاء نظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لعرفوا ضلال قولهم، فيقال لهؤلاء: هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ درجة اليقين؟ فإذا قالوا لم يبلغها كفر، وإذا قالوا بلغها يقال لهم: هل تعلمون أنه ترك العبادة ولو يوما واحدا قبل وفاته؟ فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ترك العبادة، بل مات وهو يعبد الله، كما أجمعت الأمة على هذا من أهل السنة وأهل البدع، ما قال أحد النبي صلى الله عليه وسلم ترك العبادة يوما واحدا. فالشاهد أن اليقين يطلق ويراد به العلم وهي مرتب مراتب العلم، ويطلق على بعض المعاني التي يكون ثبوتها حق، وأن ثبوتها من اليقين، فإن الموت يقين، الناس تتيقن الموت، ولهذا أطلق على الموت هنا اليقين، فالمقصود: واعبد ربك حتى يأتيك الموت الذي هو متيقن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم، هذا أيضا في وصف الملائكة في أنهم حققوا العبادة. قال: وله من في السماوات والأرض، قال المفسرون عبيدا وملوكا، كل من في السماوات والأرض هم ملك لله عز وجل، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي أنهم لا يعيون بأن الحسر هو الانقطاع والتعب، يقال حسر وانحسر بمعنى أعيا وتعب. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي أنه لا يضعفون عن العبادة. وهذا في وصف الملائكة الذين وصفهم الله عز وجل بطول عبادتهم. قال بعض المفسرين أن تسبيحهم كالنفس لبني آدم، ألهمهم الله عز وجل العبادة، فهم يطيعون الله عز وجل، لا يفترون، لا يستحسرون، لا ينقطعون عن عبادة الله عز وجل. قال رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. نعم، هذا أيضا في وصف الملائكة، إن الذين عند ربك، والعندية هنا متفاوتة بحسب الأحوال، والمقصود أنهم في السماء، وأنهم خصم الله عز وجل بسكن السماء، ووصفهم الله عز وجل بطول العبادة. قال: لا يستكبرون عن عبادته، يعني لا يتكبرون ولا يتعالون على الله عز وجل، بل يعبدون الله عز وجل ويسبحونه وله يسجدون. صفهم بالتسبيح والسجود، وهذا دليل على أن هذه العبادات من أجل العبادات، وهي عبادة الملائكة. نعم. قال رحمه الله: وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، هذا في ذم المستكبرين في مقابل مدح الذين لا يتكبرون على عبادة الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هنا أطلق الدعاء، قال: وقال ربكم ادعوني، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فأطلق العبادة على معنى الدعاء. ومن هنا قال العلماء أن العبادة على قسمين، دعاء، أن الدعاء على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، والدعاء هو العبادة كما في الحديث. قال: يستكبرون عن عبادتي، فمن أعرض عن عبادة الله عز وجل فهو مستكبر. ثم قال: سيدخلون جهنم داخلين. وهذا دليل على أن الإعراض عن عبادة الله والاستكبار أنه دليل على الكفر، ولذا قال الله عز وجل: سيدخلون جهنم داخلين، أي صاغرين أذلة. قال الشيخ الإسلام في بعض كتبه: وكل عذاب، وصف الله عز وجل بأنه مهين، فهو عذاب الكفار، لأنهم يعذبون مع الإهانة لهم، فالعذاب المهين هو عذاب الكفار. ولهذا من استكبر عن عبادة الله عز وجل فهذا مآله، وكمال العبد بخضوعه وذله لله عز وجل، وبعده عن الله عز وجل بالكبر وبالتعالي على عبادة الله عز وجل وعلى خلق الله. نعم. قال رحمه الله: ونعت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. نعم، هنا وصف الله عز وجل لأهل العبادة، قال: ونعت صفوة خلقه بالعبودية، هذا الدليل على شرفها. قال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فقال عباد الله، أثنى عليهم في هذا المقام العظيم. وقوله يفجرون تفجيرا، قال العلماء: أي يفجرونها إلى أي مكان شاءوا من مساكنهم وقصورهم، فهي ميسرة لهم. وهذه العين هي التي قال الله عز وجل في الآية قبلها: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. قالوا: هذه درجة الأبرار، يمزج لهم مزجا. وهذه العين الثانية عينا يشرب بها عباد الله، قالوا: هؤلاء يشربون صرفا. فالأبرار هم الذين لهم حسنات ولهم تقصير، ولهم نقص عن درجة المقربين. ويلاحظ هنا أن الله عز وجل عبر عن المقربين بعباد الله لأنهم ليس لهم من شهواتهم شيء، فهم عباد لله عز وجل، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فأثنى عليهم في هذا، وصف من هم دونهم بأنهم أبرار، وهؤلاء وصفهم بأنهم عباد لله، فدل على أن أشرف ما يوصف به العبد هو العبودية لله عز وجل. قال رحمه الله: وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم، هذا أيضا في الثناء على هؤلاء، وأن الله عز وجل يصفهم بالعبودية وبهذه الصفات. نعم. قال رحمه الله: ولما قال الشيطان: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أيضا هذا دليل على شرف العبودية، فإن الشيطان لما أخذ هذا العهد على نفسه على أن يضل الناس أخبر الله عز وجل بقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فليس له سلطان حجة. قد تكلم الإمام ابن القيم في هذه المسألة، قال: ما جاء في النصوص من أن له سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه، قال: السلطان هنا هو سلطان دعوة يدعوهم فيستجيبون له، وأما سلطان الحجة ليس له عليهم سلطان، ولهذا ليس للشيطان سلطان على بني آدم إلا من اتبعه. لاحظوا هنا: إلا من اتبعك من الغاوين، اتبعه في الاستجابة لدعوته، وأما سلطان الحجة فليس له سلطان. ولهذا أخبر الله عز وجل أن هذا أن الشيطان ليس له سلطان على عباد الله، لأنهم بعبادتهم لله عز وجل وبإخلاصهم لله فإن الشيطان يضعف، وكلما كان العبد في أقوى في عبادة الله كلما كان الشيطان ضعيفا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله على القرين فأسلم. اختلف العلماء في معنى أسلم، هل أسلم ذلك القرين أو النبي صلى الله عليه وسلم يسلم منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما سلكت طريقا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. وذكر في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا مر المصروع بجواره أنه تخف وطأته الشيطان عليه، وهذا دليل على أثر العبادة وعلى أثر الإيمان في بعد الشيطان، أن كلما كان الإنسان لله أعبد كلما كان الشيطان ضعيفا، ولهذا الشيطان يفر من مجالس الذكر ويفر من الأذان ويفر من أهل العلم، وإنما يلبس على أهل الجهل وعلى أهل المعاصي، وأكثر تسلط الشيطان على أهل الذنوب والمعاصي، وأكثر ما يتسلط على أهل الشرك ثم أهل البدع ثم أهل الكبائر، ويضعف كيده على أهل الصغائر. وأما من حقق العبادة تجنب المعاصي فإنه لا سبيل للشيطان على هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أيضا هذا في وصف الملائكة الذين وصفهم من وصفهم بأنهم أبناء الله عز وجل، قال: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، ينزه الله عز وجل نفسه عن هذا الأمر وعن الولد، بل عباد مكرمون، فوصفهم بالعبودية والإكرام أنهم مكرمون من ربهم مكرمون من المؤمنين، فهذا دليل على شرف العبودية في وصف الله عز وجل لهؤلاء بالعبودية والإكرام. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم، هذا أيضا في معنى ما تقدم، وأن الله عز وجل منزه عن الولد. ثم قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. ولكن العبودية هنا غير العبودية المتقدمة، وإنما هي عبودية القهر والذل. ولهذا كل من في السماوات والأرض يأتي الله عز وجل يوم القيامة وهو عبد لله، يعني ذليل خاضع، هذه عبودية القهر والذل. ولهذا ذكر العلماء أن العبودية على قسمين: عبودية الذل والقهر، وهذه يدخل فيها الكفار والمسلمون. وأما عبودية الشرع وهم عباد الله عز وجل الذين أثنى الله عليهم، وهم الذين امتثلوا أمر الله عز وجل، وهي عبودية الاختيار، وأن هؤلاء عبدوا الله عز وجل وحققوا عبادة الله عز وجل، فهؤلاء الذين ورد في النصوص مدحهم والثناء عليهم. وأما العبودية الثانية، عبودية الذل والقهر، فكل المخلوقات خاضعة لله عز وجل شاءوا أم أبوا، ولكن الذي يمدح هو من حقق عبادة الله عز وجل. قال رحمه الله: وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. نعم، هنا الشيخ الإسلام ينوع الأمثلة والأدلة على أن هذه العبودية أنه يدخل فيها كل المخلوقات، فذكر عبودية الملائكة، وذكر أيضا عبودية الأنبياء وما شرع الله عز وجل لهم من عبادة الله عز وجل حتى الموت، ثم عبودية خيار عباد الله عز وجل وأهل المراتب العالية في الجنة، وكذلك عبودية الملائكة، ثم ذكر عبودية القهر التي هي عامة لكل المخلوقات، ثم ذكر عبودية من ادعي فيه الألوهية. وهذا من دقة تنبيه رحمه الله إلى أن هذه العبودية لم يخرج عنها أحد، وكل من ادعيت فيه الألوهية فهذه الدعوة باطلة. ومن هؤلاء عيسى عليه السلام، وهو بريء من هذه الدعاوى الباطلة، قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، هو عبد منعم عليه. وهذا فيه رد على طائفتين، على أهل الغلو فيه وعلى أهل القدح فيه. عبد منعم عليه، عبد هذا فيه رد على أهل الغلو، منعم عليه هذا فيه رد على أهل الجفاء، فالنصارى غلوا فيه واليهود قدحوا فيه ونسبوه إلى الزنا، وهو بريء من هذه الدعاوى الباطلة، فهو نبي كريم شرفه الله عز وجل وأنعم عليه وخلقه من أم كريمة عفيفة، شرفه الله عز وجل بهذا الأمر، وهو بريء من قدح القادحين، وهو أيضا بريء مما يدعي فيه الغلاة من أنه إله أو ابن إله. نعم. في النسخة التي بين يدي ادعيت فيه الإلهية والنبوة، هل هذا صحيح؟ والبنوة. نعم، ليس البنوة، هذه في النسخة التي هنا البنوة وليس النبوة، لأنه نبي بلا شك، وإنما كما ادعى فيه النصارى أنه إله أو ابن إله، ادعيت فيه الإلهية والبنوة وليست النبوة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، هذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطرائه والغلو فيه كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، قال: فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا أيضا فيه رد على الغلاء والجفاة، عبد الله فيه رد على أهل الغلو أنه عبد مخلوق، ورسوله فيه رد على أهل الجفاء، فاليهود والنصارى كذبوا برسالته، وبعض المنتسبين للإسلام غلوا فيه وصرفوا له بعض العبادات، وزعموا أنه يملك النفع والضر، وأنه بعد موته يجيب دعواته ويفرج كرباته، وهذا من الغلو، وهو مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد الله. وقوله ورسوله فيه رد على أهل الجفاء الذين يقولون ليس هو برسول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. نعم، وصف نبيه صلى الله عليه وسلم ونعته بالعبودية في أعلى أحواله وفي أكمل مقاماته، وهو عند الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فالإسراء هو من أعظم الآيات التي أعطاها الله عز وجل لنبيه، وصفه في هذا المقام العظيم بالعبودية، فدل على أن هذا الوصف مناسب لتلك الحال. فإنه لا يمكن أن يوصف الرجل في أشرف أحواله بما ينقص عن قدره، فدل على أنه ليس هناك أشرف من أن يكون الرجل من الإنس والجن أن يكون عبدا لله عز وجل، فأشرفهم أعبدهم لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. نعم، عند الوحي والإيحاء وصفه بالعبودية، قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، فدل على شرف العبودية. نعم. قال رحمه الله: وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. نعم، في مقام الدعوة وتبليغ الرسالة وصفه بالعبودية، فدل على شرفه. وهذا الموطن أخذه ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وذكره عند تفسير هذه الآيات هذا الكلام، وهو مأخوذ كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، دليل على استفادة العلماء من هذا الإمام في التفسير وفي شتى أنواع العلوم. نعم. قال رحمه الله: وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. نعم، في مقام تحدي الكفار على الإتيان بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أوحى إليه من هذا الكتاب، ذكره في بوصف العبودية. نعم. قال رحمه الله: فالدين كله داخل في العبادة. نعم، هذا واضح، الدين داخل في العبادة، ليس هناك دين إلا وهو من العبادة. الدين هو الإسلام، والعبادات داخلة في هذا الدين، فالدين معبر عن العبادة، والعبادة معبرة عن الدين كما سيأتي في كلام المصنف. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله في الدين. نعم، هذه من الاستدلال بقوله فالدين كله داخل في العبادة، ذكر حديث جبريل وهو مشتمل على الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدل على أن هذه العبادات كلها من الدين، وأن الدين لا يخرج عن هذه المراتب، في مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. نعم. قال رحمه الله: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دينته فدان أي ذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. نعم، بين المصنف معنى الدين هنا، قال: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، ويقال دينته فدان أي أذللته فذل، ويقال ندين الله وندين لله أي نعبد الله ونطيعه. فقال إن الدين يتضمن معنى الخضوع والذل، معنى الخضوع والانكسار والذل لله عز وجل، ومنه أخذ الدين لأنه خضوع وذل لله عز وجل، والدين لا يكون إلا لله، فلا يجوز الذل والخضوع إلا لله عز وجل، الذل الذي هو متضمن معنى العبادة. ثم قال: فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له، هذا معنى الدين وهو حقيقته، وهو ينافي الكبر الذي يخالف الذل والخضوع، فعباد الله هم الذين ذلوا وخضعوا لله عز وجل، ولهذا أشرف عبادتهم هي أعظمها ذلا وخضوعا، ولهذا أشرف المقامات السجود في عبادة المؤمنين، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وكلما كان أذل وأخضع لله عز وجل كلما كان أقرب. وأبعد الناس عن الله عز وجل هم أهل الكبر. فهذا معنى الدين، وهو أنه متضمن معنى الذل والخضوع، وكذلك الدين هو العبادة، فالدين يدل على العبادة والعبادة تدل على الدين. يتوقف عند هذه المسألة هذا، والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل لتأليف شيخ الإسلام لهذه الرسالة مناسبة؟ ما وقفت على شيء، ولكن يراجع سبب تأليفه، إذا كان له لهذا السبب يراجع، لكن ما أتذكر شيئا. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل سبق شيخ الإسلام رحمه الله إلى تعريف العبادة بالتعريف الذي ذكره؟ أنا ما يحضرني شيء في هذا، أن هذا التعريف نقل عن شيخ الإسلام، ولكن شيخ الإسلام لرسوخه في العلم ولأيضا شدة متابعته كثير من كلامه قد يكون مأخوذ من النصوص أو مأخوذ من كلام أهل العلم، فقد يكون في بعض كلام أهل العلم ما يقرب من هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام، أو هو منقول عن غيره. وعلى كل حال، فإن كان منقولا فهو دليل على فضله بشدة اتباعه، وإن كان من كلامه فدليل على رسوخ قدمه في العلم، فالمشهور أنه من كلام شيخ الإسلام. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يدخل في تعريف العبادة ما كان من العادات لكن قصد به التقوي على طاعة الله عز وجل؟ العادات التي لا تكون من الدين المشروع ليست من الدين، لكن سبق التنبيه على أن المباحات قد تدخل في العبادات إذا تحقق فيها المقصد الشرعي، وهو أن يفعل الرجل المباح لا لذاته ولكن للتقوي على عبادة، لقصد مثل أن يأكل، الأكل مباح، الشرب مباح، يأكل ليتقوى على عبادة الله. فهنا هذا الأمر المباح أصبح عبادة ليس لذاتي ولكن لما أريد به من العبادة، وهو التقوي على طاعة الله عز وجل. وكذلك ترك المباح إذا تركه ويريد به العبادة فإنه يثاب على هذا، مثل من ترك النوم الإكثار منه ليتفرغ لعبادته، أو من ترك كثرة الأكل ليتفرغ وليخف للصلاة والقيام، فهو مأجور على هذا. ولكن من ترك المباح لا لمقصد شرعي، مثل أن يعبد الله عز وجل بترك أكل اللحم أو ترك شرب اللبن أو ترك النوم، يعني لا ينام يقول أنا أعبد الله بترك النوم، هذا ليس من الدين وليس من العبادة. ولهذا السلف يعني تركوا النوم اشتغال بالعبادة، وتقللوا من المباحات للتقوي على طاعة الله، فهذا هو الضابط لهذا الأمر. ولهذا المباح ليس هو من الدين كما نبه على هذا العلماء، فالمباح لا يتعبد به لا من جهة الفعل ولا من جهة الترك. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين العبادة والعبودية؟ العبادة في معنى العبودية لأنها مصدر من العبادة، لأنها مصدر العبادة والعبودية بمعنى واحد. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين أن يقال إن الرسل أرسلوا بالدعوة إلى العبادة وبين أن يقال إنهم أرسلوا للدعوة إلى التوحيد؟ هم بالدعوة إلى التوحيد وهي العبادة، هذه الإطلاقات ينبغي أن يوقف عند الاستفصال عن المعنى، ما الذي يريد بالعبادة؟ لأن بعض الناس قد يطلق يقول أتوا بالعبادة أي ويقلل من أمر التوحيد والمهم أن نعبد الله، فليس المقصود بالعبادة، إذا كان المقصود بها هذا المعنى فهذا غير صحيح. العبادة التي هي معنى التوحيد، فإذا قال أتوا بالعبادة بمعنى التوحيد وإخلاص العبادة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، جاءوا بالعبادة لكنها متضمنة التوحيد، فالتوحيد هو العبادة، لكن من أطلق هذا ويريد أن يقلل من التوحيد يقول المهم أن نعبد الله، فكل من عبد الله فهو موافق لما جاءت به الرسل ولو أنه طرأ عليه شيء من الشرك أو وقع في الشرك، المهم هو تحقيق العبادة، لا بد من تحقيق العبادة لله عز وجل ولا بد من الإخلاص لله في العبادة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال إن عبادة الله عز وجل هي علة خلق المخلوقات؟ يعبر بالألفاظ الشرعية، يعبر يقال الغاية، تجنب الألفاظ المحدثة، هذا هو هادي السلف وهو الذي عليه العلماء ومنهم شيخ الإسلام، تجنب الألفاظ المجملة والألفاظ التي لم تعرف عن السلف، ويعبر بكلام أهل العلم، والذي يعني يريد السلام لنفسه يتقيد بكلام أهل العلم وبألفاظهم وبعباراتهم، وتجنب الألفاظ المحدثة التي لربما تبين للناس بعد ذلك أن فيها أخطاء وأوهام، فيحتاج بعد ذلك الإنسان أن يرجع عن بعض ما قال. أما إذا تقيد بكلام أهل العلم ولو لم يتنبه إلى ما يتضمنه من معاني فإنه على سبيل نجاة، لأن الناس الذين يتكلمون في العلم إما علماء يعني يعرفون ما يقولون ويدركون مدلول العبارات والألفاظ، وإما أنهم متبعون لأهل العلم فهم على سبيل نجاة. أما الذي يترك كلام أهل العلم ويزهد في كلامه وألفاظه ويأتي بألفاظ مجملة محدثة فهذا قد يقع وهو لا يدري. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي أقسام العبادة عند شيخ الإسلام رحمه الله؟ أولا ينبغي تحرير السؤال، شيخ الإسلام لا يختص بتقسيم دون غيره من أهل العلم، وإنما هو على طريقة العلماء من علماء السلف وكذلك من بعده من أهل العلم، فهم على طريقة السلف وعلى طريقة شيخ الإسلام. فالعبادة تنقسم باعتبارات كثيرة إلى أقسام، إذا كان المقصود ما تقوم به العبادة يقال عبادات قلبية وقولية وعملية، وإذا كان المقصود بما يظهر ويكون في الباطن يقال عبادات ظاهرة وباطنة، وإذا كان المقصود بالدعاء يقال دعاء مسألة ودعاء عبادة، وأيضا تقسم بحسب التعدي واللزوم يقال عبادة متعدية وعبادة لازمة، وتقسم إلى تقسيمات أخرى يقال عبادة مالية وعبادة بدنية، وتقسم إلى تقسيم آخر بحسب درجة المشروعية فيقال عبادة واجبة وعبادة مستحبة، هناك تقسيمات كثيرة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.